اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء طاسيم ميم. الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآني، والإضافة بمعنى من، يعني إضافة طبعية. تلك آيات الكتاب، لأن هذه السورة ليس فيها كل آيات الكتاب، إنما فيها بعض آيات الكتاب. المبين المظهر الحق من الباطل. لعلك يا محمد باخع نفسك قاتل وأغما من أجل ألا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين. ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها، يعني أشفق على نفسك بتخفيف هذا الغم. فلعل تعلمون لها معاني، لعل للترجي ولعل للإشفاق. نعم، فلعل هنا إشفاق. وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، وفي قراءة ننزل بمعنى المضارع أي تظلل. ظلت هذا ماضي بمعنى المضارع أي تظلل، أي تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنون ذليلين لهذه الآية. الله عز وجل لو شاء أن يؤمن الناس كلهم جميعا لأنزل عليهم من السماء آية كآية طلوع الشمس من مغربها التي تكون قبل قيام الساعة، وهذه لا ينفع معها إيمان. هل ينظرون إلا يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. فالآية التي تخضع الناس للإيمان لا ينفعهم فيها الإيمان، لا ينفعهم فيها الإيمان. ولما وصفت إذا الله عز وجل ماذا قال؟ الله عز وجل يقول ليس من سنتنا أن ننزل آية تجبرهم على الإيمان، لأن هذا يفوت به المقصود من التكليف. المقصود من التكليف هو الابتلاء، والابتلاء لا يكون بإنزال آية تخضع الأعناق للإيمان. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء. ماذا يقصد يعني؟ يعني لم يقل فظلت أعناقهم لها خاضعة، لأن أعناق غير عاقل، ولكن قال خاضعين لأن هذا جمع مذكر سالم، وأنتم تعلمون أن مجرور جمع مذكر سالم أن يكون العاقل. ولكن الأعناق لما نزلت منزلة العاقل في وصفها بالخضوع، لأن الخضوع لا يكون إلا للعاقل، عملت معاملة العاقل، هذا معنى قوله. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها يعني لأصحابها الناس يعني لأصحابها أصحاب الأعناق جمعة الصفة جمع العقلاء، لأن الأعناق عملت معاملة من يعقل، وهذا كثير في القرآن. وما يأتيهم من ذكر أي قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة. لماذا قال صفة كاشفة؟ ما معنى صفة كاشفة أولا؟ لا مفهوم له. كلمة صفة كاشفة يعني ماذا؟ لا مفهوم له. أعطيك مثال. ما يأتي مثال صفة كاشفة من القرآن؟ إلا يعني مثلا قوله تعالى ولا تكلهوا فتياتكم. أحسنت. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني طيب لا مفهوم له. نعم، ليس هناك إله عليه برهان غير الله عز وجل. نعم، كذلك مثلا في قوله تعالى ولا تكلهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، نقول إن أردنا تحصنا صفة كاشفة، يعني ليس معنى هذا لا إذا لم ترد تحصن يجوز يقرأه على الزر. فقوله هنا صفة كاشفة يعني هذا اللفظ لا مفهوم له، هذه هذا القيد لا مفهوم له. هل هذا كلام صحيح أم خطأ ولماذا؟ خطأ لماذا؟ لأنهم ينفونك تسجد كلامنا، ينفون أفعال اختيارية. الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية، يقولون كلام الله عز وجل كلام قديم قائم بالنفس لا يتجدد. وهذا الآية دليل عليه، هذه الآية دليل عليه. يعني ما يأتي من ذكر الرحمن المحدث، ما معنى المحدث؟ قال الإمام أحمد جديد من عند الله. نعم، يعني جديد من عند الله، يعني متعلق بمشيئة الله، إذا شاء تكلم. نعم نعم، فهذه الآية مثل آية الأنبياء، آية الأنبياء كذلك محدث على محمد. نعم، محدث على محمد. نعم نعم، تكلم به حديثا، لأنكم تعلمون أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني نوع الكلام قديم لا أول له. أما أحد الكلام تتجدد، هم ينفون التجدد، ينفون كل الأفعال الاختيارية. الأشاعرة ينفون كل الأفعال الاختيارية، وما سبب نفيهم لها؟ ما سبب نفيهم الأفعال الاختيارية؟ نعم، لأنهم يقولون المحدث لا يقوم بالقديم، هذه شبهتهم. القديم هو الله عز وجل. نعم، والقديم لا يقوم به ماذا؟ شيء محدث، لا يتجدد له شيء محدث. وهذه الشبهة أصلا أول من قال بها أفلاطون من الفلسفة، ثم تلقفها منه متكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة. وهذه شبهة باطلة، جوابها باختصار أننا نقول ماذا تقصدون بالمحدث؟ إن قصدتم بالمحدث أي المخلوق فهذا صحيح، المخلوق لا يكون في ذات الخالق. أما إن قصدتم بالمحدث يعني الفعل المتجدد فهذا لا ينزع عن الخالق لأن هذا كمال، والله وصف نفسه بالكمال في قوله مثلا فعال لما يريد، والفعال هو ماذا؟ صيغة مبالغة، وصيغة مبالغة تستغرق جميع الأزمنة كما قال ابن القيم، تستغرق جميع الأزمنة يعني في ليس في زمن واحد بل في أزمنة وأفعال في أزمنة. فخلقه محدث وكلامه محدث، محدث الأحاد ليس محدث النوع. نعم، ونزوله محدث، كل صفات اختيارية، وغضبه ورضاه ومحبته وبغضه كل هذه ماذا؟ محدثة الأحاد قديمة النوع. نعم، صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. الأنباء الأخبار، والعواقب جمع عاقبة، والعاقبة النتيجة، يعني المقصود سيأتيهم عاقبة تكذيبهم إما من العذاب في الدنيا أو العذاب في الآخرة. أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا من كل زوج كريم نوع حسن. ما من كل زوج كريم نوع حسن، إن في ذلك الآية دلالة على كمال قدرته تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله تعالى. وكان قال سيبويه زائدة فعلنا تعيدة تأمل شيء. نعم، لأنهم يقولون الأشعار يقولون مؤمن من فعل الله متعلمان. نعم أحسنت. هذا باعتبار الموافقة. الأشاعرة يقولون يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حال كفره، حال كفره الله عز وجل كان راضيا عنه ومسخطا عليه، يقولون كان راضيا عنه لأنهم باعتبار ماذا؟ باعتبار الموافاة. لأنهم يقولون لا يتجدد لله علم، نقولون ينفون أفعال اختيارية، فيقولون محبة الله عز وجل باعتبار الموافاة ليس باعتبار الحال. أما أهل السنة يقولون يمكن أن يجتمع في نفس العبد محبة وبغض في حال دون حال، فيجتمع فيه محبة حال كفره وبغض حال كفره ومحبة حال إيمانه. نعم، فهم يقولون الله عز وجل يتجدد له هذا، يتجدد له هذا معنى ذلك أنه ما كان يعلم أن عمر سيسلم فكيف يبغضه حال كفره، يقول الله يعلم أنه سيسلم ولكن يبغضه حال كفره لأنه ماذا؟ أتى بالفعل مختارا حال كفره فاستحق أن يبغض، وعندما أتى بالإيمان مختارا حال إيمانه استحق أن يحب. نعم، فهذا مبني على ماذا؟ مبني على نفيه من الأفعال الاختيارية. قال وكان وقال سيبويه زائدة وإن ربك لهو العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار وشجرة أن ائتي، أي بأن، يعني إذ نادى ربك أن ائتي أن ونتفسيريا التي تأتي على فعل فيها معنى القول دون حروفه، أي بأن ائتي القوم الظالمين رسولا، ائتيهم رسولا، ائتيهم حال كونك رسولا، ائتيهم حال كونك رسولا. لماذا قال رسولا؟ أنه قد يأتيهم ويسكت، لا ائتيهم مبلغا، ائتيهم رسولا. نعم، قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله، وبني إسرائيل باستعدادهم. بني إسرائيل معطوف على ماذا؟ بني معطوف على ماذا؟ بالكفر؟ لا لا سألت هذا السؤال، معطوف على أنفسهم، على أنفسهم ظلموا أنفسهم وظلموا بني إسرائيل، ظلموا أنفسهم وظلموا بني إسرائيل. نعم، باستعدادهم. ألا الهمزة الاستفهام الإنكاري، يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قال موسى رب إني أخاف ويكذبون ويضيق صدري من تكذيبهم لي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه. نعم، لأنه قال في طه وأحن العقدة باللسان يفقه قولي، كان هناك لذغة في لسانه بسبب الجمرة التي وضعت فيه وهو صغير. فأرسل إلى أخي هارون معي ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلوني به. قال تعالى كلا أي لا يقتلونك فاذهب أي أنت وأخوك. ففيه تغليب الحاضر على الغائب، هارون ليس موجود ولكنه غلب الحاضر الذي هو موسى على الغائب الذي هو هارون. قال اذهب، يعني لم يقل اذهب، أدخلك الخطاب المخاطب. نعم، أرسل إلى هارون يعني اجعله رسولا. أحسنت السؤال، أرسل إلى هارون لماذا؟ ليس معنى أرسل هاروني أن أرسل له رسالة. المعنى أرسل هاروني يعني ماذا؟ نبيه وجعله رسولا. وذلك قال بعض أهل العلم أعظم شفاعة لبشر في بشر في الدنيا هي شفاعة موسى في أخيه هارون. يعني هو طلب أن يكون رسول فجعله الله رسولا. لا يوجد أحد شفع في أحد كهذا. نعم. أرسل له وأرسل إله. نعم. أرسل. أرسل له وأرسل إله. أرسل له أرسل إليه وأرسل من إليه أرسل إليه. نعم. أرسل إلى هارون جعله رسولا. فهو تشفع شفع لأخيه عند الله عز وجل أن يجعله رسولا أن يجعله رسولا. هذه من أعظم الشفاعة في الدنيا. نعم. قال كلا أي لا يقتلونك فذهب أي أنت وأخوك ففيه تغليب الحاضر على الغائب بآياتنا إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم يعني مستمعون ما تقولون أنتم وما يقول فرعون لكم. نعم. أجري مجرى الجماعة أجري من هما موسى وهارون أجري وهذا معروف في لغة العرب. لغة العرب قد تستخدم المثنى بصيغة الجمع ولكن هناك خلاف أصلا بين الأصوليين ما هو أقل الجمع. بعضهم قال أقل الجمع اثنان بعضهم قال أقل الجمع ثلاثة. يعني هذا خلاف معتبر مبني على مسألة لغوية. نعم. هو جعل الاثنين مجرى الجماعة هذا معنى قولي أجري موسى وهارون يعني مجرى الجماعة. فأتي فرعون فقول إن كلا منا إن يعني كلا منا رسول رب العالمين إليك. لماذا لم يقل إن رسول رب العالمين قال رسول بالمفرد؟ لعل الغرض في هذا أن يبين أن دعواهما واحدة وأن رسالتهما واحدة وأن أمرهم ورفعهم أمر واحد يعني لن يأمر كل واحد بأمر مختلف. نعم. إن رسول رب العالمين إليك أن أي بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل. فأتياه موسى وفرعون فقال له ما ذكر. هذا اختصار الكلام لأن طريقة القصص في القرآن طريقة فريدة لا توجد في قصص من قصص البشر أنه يحدث الأحداث التي تفهم الكلام لأن الغرض ليس سرد القصة بتفاصيلها. أما في القصص التي يكتبها البشر هذا مشهد يذكرونه يذكر يذكرونه في الكلام صحيح يذكرون تفاصيل وهذه التفاصيل لا فائدة فيها من ناحية العبرة إنما يذكر فقط لتكميل الصورة. فإذا كانت تفهم فلا غرض من ذكرها في القرآن. إذا كانت تفهم من الكلام لا غرض من ذكرها في القرآن. يعني أنه ما ذهب إلى فرعون وقال له هذا الكلام بعد ذلك قال له ماذا؟ انظر المشهد انتقل المشهد هذا المشهد الأول بين الله عز وجل وبين موسى ثم مباشرة قال ألم ربك فينا وليدا. انتقل المشهد إلى قصر فرعون. ذهب موسى إلى فرعون قال فرعون لموسى ألم ربك فينا أي في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد خطامه. نعم لأن موسى التقطه إلى فرعون وهو طفل صغير كما تعلمون وعرفه في أول النزل فرعون عرفه مباشرة. لا ما تربى طبعا يعرفه طبعا لأنه تربى في بيته حتى كبر. موسى ما ترك قصر فرعون نعم إلا بعدما كبر وأصبح رجلا. يعني هو تربى في قصره منذ صغره حتى يقال له ابن فرعون منذ كونه طفل حتى كبر فيعرف شكله طبعا يعرفه جيدا. نعم قال ألم نربك فينا وليدا أي في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد خطامه ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة. يعني ما قال لك إلا 30 سنة. يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه كان يسمى ابنه وفعلت فعلتك التي فعلت. هذه منها أخرى أول من عليه ماذا؟ أنه من عليه أنه ربه. المنة الثانية التي من بها فرعون على موسى فعلت فعلتك التي فعلت هي قتله القبطي لأن موسى ما هرب إلا بعدما قتل القبطي هي قتله القبطي وأنت من الكافرين. يعني موسى متى ترك القصر؟ القصة معروفة في سورة القصص ستأتي عندما ترك القصر وهرب عندما قتل القبطي وهرب. نعم. ولما توجه تلقاء مدين طيب قال وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. يعني هو يمن عليه الآن بماذا؟ بأنه لم يستعبده كأنه كان عبدا وهو حرره وهذه ليست منه أصلا لأن موسى أصلا كان حرا. فكيف أجابه موسى؟ هذا موسى إجابة ذكية جدا. قال موسى فعلتها إذا أي حينئذ وأنا من الضالين. فرد على المنة الثانية أولا ما هي المنة الثانية؟ أنه لم يعاقبه أنه قتل رجل من بني من القبط ولم يعاقبه فرعون. هذه المنة الثانية. قال فعلت وإذا أي حينئذ عندما قتلت هذا القبطي وأنا من الضالين عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة لأنه كان قتلا خطأ لم يكن قتلا عمدا. نعم وكذا موسى فقضوا عليه، وقصد أن يضربه وقصد أن يدفع الظلم عن الإسرائيلي فضربه فمت، فوكذا موسى فقضوا عليه. عما أتاني الله بعدها من العلم والرسالة، ففرضت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما أي علما وجعلني من المرسلين. طيب النعمة الأولى ألم نربك فينا وليدا، وتلك تلك اسم إشارة للبعيد، تلك أي النعمة الأولى التي أشرت إليها نعمة تمنها علي، أصلها تمن بها علي ولكن حذف الباء، ويجوز أن الفعل من يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، كلام صحيح. تمنها علي أي تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل، بيان لتلك أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني، لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار، معنى الكلام معنى الجواب إجمالا أن موسى عليه السلام قال لفرعون تلك نعمة تمنوها علي أن ربيتني وأنا واحد من بني إسرائيل واستعبدت الآلاف منهم، ها قيل كانوا أكثر من 600 ألف أو أكثر، يعني أنت استعبدت مئات الآلاف استعبدتهم وجعلتهم عبيدا، وأتيت بواحد كذلك مثلا أمسك 50 رجل من الشارع وقتلهم جميعا وعفى عن واحد، يقول انظر أنا أنعمت عليك وعفوت عنك، طيب أنا أصلا لا أستحق القتل، يعني نفس الأمر فعله، فهذه ليست نعمة، يعني هذه النعمة التي تمن بها ليست نعمة. نعم قال أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني، لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم بعض المفسرين يعني أول الكلام همزة الاستفهام للإنكار، أول الكلام يعني ماذا؟ أتلك نعمة، يعني أتلك نعمة، وضع الكلام فيكون ماذا؟ نعم أتلك نعمة تنك، هذه نعمة كما مثلا أنت تعطي شخص فقير يسألك طعاما فتعطيه طعاما فاسدا فيقول أهذا طعام؟ ينكر عليك يعني. ها؟ أتلك نعمة؟ هذا ليس هذه ليست نعمة. نعم قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله. الآن فرعون أمام هذه الحجة لا يستطيع أن يجيب، ويدل يدل أن فرعون على جبروته وكفره كان يعني يقبل المناظرة والمحاجة. نعم يعني خلاص لزم الثاني في هذه المسألة فما عاد يتكلم عن انتقل إلى موضوع آخر الآن. طب أنت تقول أنك رسول من رب العالمين، قال وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله أي أي شيء هو. فإذا سؤال فرعون وما رب العالمين هو هل هو سؤال عن الذات أم عن الصفات؟ صفات. هو يسأل عن الصفات لا يسأل عن الذات، قل لي ما صفاته. ولذلك موسى عليه السلام أجاب بالصفات، نعم أي أي شيء هو. هم يقولون أي شيء هو يعني ما مادته، من أي شيء خلق أو من أي شيء استغفر الله من أي شيء وجد. نعم لكن فرعون ما يقصد هذا، لأن ما يسأل به عن ماذا؟ عن لا يسأل به عن شيئين، ها من يعرف من يعرف الشيئين؟ غير العاقل يسأل به عن غير العاقل وعن صفات العاقل، سواء كانت اسما موصولا او اسم استفهام، مثل قوله تعالى مثلا ولا انتم عابدون ما اعبد. هل هنا ماذا غير العقل؟ كيف قال الله غير العقل؟ هذا كفر يعني. ما اعبد يعني لا انتم عابدون المعبود الذي له صفات الكمال، لا انتم عابدون ما اعبد يعني انتم لا تعبدون المعبود الذي يستحق صفات الكمال، مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، لم يقل انكحوا من؟ يعني انكحوا النساء اللاتي لهن من الصفات ما ينكحن لأجلها. نعم فما تستخدم لغير العاقل لذاتي غير العاقل أو لصفات من يعقل. فإذا سؤال فرعون وما رب العالمين هو سؤال عن الصفات ليس عن الذات. نعم استفهام هذا الرب. نعم يقول في هذا ولكن ويسأل الصفة، قل لي صفة التي يستحق أن يكون بها إله. ولذلك جاء جواب موسى مطابقا للسؤال، لأن جواب النبي الأنبياء الذين أوتوا جوامع الكلم وأوتوا العقول الكاملة لابد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، وذلك في الجواب ذكر الصفات صفة الخلق صفة الربوبية، قال ربكم، ها لم يقل له إنه ليس مثلنا أو إنه ليس من لحم ودم، لأنه لا يسأل عن المادة إنما يسأل عن الصفة. لكن كلام المفسر هنا كلام المحلي هنا يعني يوهم أنه ماذا يسأله عن ماذا؟ لا عن الذات أي شيء هو، أي شيء هو؟ يعني هل هو من حديث ألم يقل ألم ذكر بعض المفسرين في سبب نزول سورة الإخلاص أنه لما قال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام انت لنا ربك من أي شيء هو؟ من الحديث أنه من ذهب، فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. نعم، فأي شيء هو؟ فلما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه السلام ببعضها. فإذا فرعون كان يسأل عن ماذا؟ في فهم الشارح، في فهم المفسر، عن الذات، ولكن الأظهر أنه كان يسأل عن الصفات، لأن ما يسأل بها عن الصفة. لو أراد أن يسأل عن الصفات كان يقول من مثلا، من رب العالمين؟ طيب، قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقه فأمينوا به وحده، يعني هذا جواب الشرط، إن كنتم موقنين بأنه خالقه فأمينوا به، أمينوا به، هذا هو جواب إن كنتم، جواب الشرط محذوف لأنه مفهوم من الكلام. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومي ألا تستمعون جوابه الذي لم يطابق السؤال، هكذا يقول، لأنه يظن أن فرعون سأل عن الذات، لكنه لو كان سائل عن الصفات فجوابه مطابق. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يغير فرعون، معنى داخلا فيما قبله، داخلا فيما قبله إنما قبله جواب عن الصفات، وهذا أيضا جواب عن الصفات، فما زال يجيب عن الصفات ولم يجيب عن الذات من بقصد ماذا؟ بقصد ماذا؟ إغاظة فرعون، بقصد أن يغيظ فرعون، ها؟ هذا معنى قوله وهذا، هذا الجواب، وإن كان داخلا فيما قبله، ما الذي قبله؟ جواب عن الصفات، أجاب مرة أخرى عن الصفات، نعم يغيظ فرعون، هذا لو سلمنا يعني أن فرعون كان يسأل عن الذات. ولذلك قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال موسى رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسى وإذا شاء فرعون أراد أن يعيد عن الناقشة. نعم صحيح، كان يصبه موسى صحيح، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وهذا خارج من محل النزاع، عليك أن تجيب عن حجتي، هل أنت تستطيع أن تدعي أنك رب آبائهم الأولين؟ لماذا قال ربكم ورب آبائكم الأولين؟ لماذا يقول هذا؟ هذا فيه تعريض ببطلان ربوبية فرعون، لأن فرعون لو كان ربكم، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فمن رب آبائه الأولين؟ يمكن أن يقول أن رب آبائه الأولين لأنه كان معدوما، ما كان موجودا، فربكم ورب آبائكم الأولين فيه تعريض بماذا؟ تعريض بفرعون، يعرض فرعون في الرد عليه، كيف يكون ربا لآبائكم الأولين ومولود مثلكم؟ نعم، وإن كان هو ربكم بالفعل كما تعتقدون، فمن رب آبائكم الأولين؟ لابد أن تثبتوا ربا حقا. نعم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كان سجنه شديدا، يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا، يعني يحفظ له حفرة عميقة ولا يبصر ويسمع فيه أحدا. نعم، يبدو أنه تعلم من الناس في هذا الزمان. قال له موسى أولو أي تفعل، أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ نعم، لماذا خاصة بالسجن؟ هذا يدل أيضا أن فرعون يعني ما كان متدبرا التدبر الذي يجعله يقتل موسى، كأنه كان عنده بعض العقل، خاف مثلا أن يثور عليه الناس، لأن لو قتله بدون إقامة حجة قد يثور عليه الناس مثلا. نعم، فزاده بالسجن، لم يهدده بالقتل. قال إن اتخذت إلها غيره، وفي آية أخرى قال لأجعلنك من المرجومين. قال ولو جئتك بشيء مبين أي برهان مبين على رسالتي، قال فرعون له فأتي به إن كنت من الصادقين فيه، في هذا البرهان يعني. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة، ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع للناظرين، خلاف ما كانت عليه من الأدمى، لأن موسى كان أسود شديد السواد. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فائق في علم السحر، متفوق جدا في السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجئه، وفي قراءة أرجئ وأخاه يعني أخر أمرهما. نعم، وهذا أيضا دليل أن قوم فرعون كان عندهم بعض العقل، أنهم قالوا اقتله أو اسجنه أو احبسه، بل قالوا نبطل حجته بحجة، إن كان وقت بسحر فأخره حتى نأتي بسحرة يعني يبينون للناس كذبهم، أخر أمرهما وابعث في المدائن حاشرين أي جامعين يأتوك بكل سحار عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم هو وقت الضحى من يوم الزينة، ها؟ كما قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس الضحى، ويوم الزينة كان يوم عيد له. فما زال هذا الفلسل؟ هل النيروز هذا؟ النيروز ها؟ شم النسيم صح؟ ها؟ شم النسيم. قال موعدكم يوم الزينة، وعيد فرعون أصلا. قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس الضحى، في آية أخرى يعني، وهو وقت الضحى من يوم الزينة. لماذا اختار موسى هذا الوقت؟ الناس كثير جدا، وقت الضحى يعني النور ظاهر، لا أحد يخفى عليه الأمر. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. والعجيب أن الناس هؤلاء لم يقولوا لعلنا نتبع موسى مثلا، يعني كانهم يختارون الباطلة قبل ظهوره، لم يقولوا لعلنا نتبع موسى، كان عليهم أن يقولوا لعلنا نتبع أهل الحق منهم، قالوا لعلنا نتبع السحرة. ما هذا أن الناس كان فيهم ميل إلى اتباع السحرة والباطل، كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، هم كانوا يميلون إلى إلى إلى إلى الباطل ولا السحر. إن كانوا هم الغالبين، الاستفهام للحث على الاجتماع، يعني هل أنتم، هذا استفهام غرض ماذا الحث؟ التشجيع على الاجتماع، والترجي في قوله لعلنا على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى، فلا يتبعوا موسى، يعني هم يريدون يستمروا على الكفر الذي هم عليه، لا يريدون يتركوا ما عليه آباؤهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن، بتحقيق الهمزتين وتأثير الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين كما مضى في أوجه كثيرة معنا قبل ذلك. لعلنا نتبع السحرة، السحرة يعني يقتلون موسى و... لا لا لا، السحرة الذين جمعهم فرعون. لذلك قال بعدها ليستمروا على دينهم، على تقدير غلبتهم، يعني لتقدير غلبة السحرة، سحرة فرعون، ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى، هم لا يريدون يتبعوا موسى أصلا. قال نعم وأنكم إذن، أي حينئذ لمن المقربين. فوعدهم بالمال والمنصب، الأجر مال والمنصب، المقربين يكونوا وزراء مثلا. نعم وهذان أعظم فتنتان يشغل بهما العبد، المال والمنصب الشرف. قال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما في طه، ألقوا ما أنتم ملقون، هذا في العرب، ألقوا ما أنتم ملقون. قال فالأمر منه للإذن بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق. ما معنى هذا؟ يعني قالوا ألقوا، هذا أمر بالكفر في الظاهر، لأن ألقوا ما أنتم ملقون يعني هاتوا سحرا، ولكنه لم يقل هذا تجويدا للسحر، إنما قال هذا توسلا به إلى إظهار الحق. ليس معنى هذا أنه يجوز السحر، يعني أنت لو رأيت ساحرا أمامك مثلا يفعل السحر تقول له هات سحرك؟ لا، هذا فيه رضا بالسحر، ولكن موسى فعل هذا لأنه يعلم يقينا أن الله أمره بهذا، وأن الله سيؤيده بالمعجزة التي يغلب بها السحر. نعم، فهذا ليس فيه رضا بالسحر يعني. قل نازل ليس متنازلا يعني. نعم، ولكن هذا يعني قوله ألقوا هذا أمر ليس يفهم منه الرضا، إنما يفهم منه ماذا؟ الإذن، الأمر هذا، لأن الأمر بالشيء إما أن يكون لأنك تجيبه أو تستحبه، صح؟ فما ذلك أنك ترضى به، فهذا ليس أمر إيجاب وليس أمر استحباب، إنما هو أمر ماذا؟ أمر إذن. طب لماذا أمر إذن؟ طب الإذن أيضا رضا، الذي أذن بشيء معنى ذلك أنه يرضى به، لا، هذا الإذن بتقديم إلقائهم توسلا، يتخذ تقديم إلقائهم وسيلة، يعني وسيلة طريقا إلى إظهار الحق. نعم، لأنه لو أتى بكل ما عندهم، بكل ما عنده من السحر ثم أبطله هو، ستكون حجته أقوى، كما قال تعالى قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، فهم توسلوا بكم مؤكد هنا، هذه الآية فيها كم مؤكد، كم تأكيد؟ إنا لنحن بعزة، كم عدها أولا؟ ثلاثة، تصدق أن تقول لها خمسة تقريبا. أول شيء القسم بعزة فرعون، يبقى هنا القسم. نعم، الثاني إن، الثالث اللام، الرابع ضمير الفصل نحن، كان يمكن يقول ماذا إن غالبون، الخامس التعريف بألف واللام، لأن تعريف الخبر يدل على الحصر، لم يقولوا إن لنحن غالبون، قل نحن الغالبون، فانظر كم مؤكد، خمس مؤكدات، أتى خمس مؤكدات لتأكيد لتأكيد غلبتهم يعني. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، فإذا هي تلقف، تلقف في قراءة تلقف بحذف إحدى التأين من الأصل تبتلع، يعني تلقف أبلغ من تلقف، قراءتان صحيحتان طبعا. تلقف تبتلع بسرعة، لم يقل تأكل لأن الأكل هذا يحتاج إلى مضغ، تبتلع سريعا جدا. والتهديد يدل على ماذا؟ التهديد يدل على السرعة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. تلقف ما يأفكون، يقلبونه، الإفك والكذب، يقلبونه بتمويههم فيخيلون أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى، لأن هذا السحر كان سحر تخيل كما قال تعالى في الأعراف، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم جاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس، لأن الساحر لا يستطيع أن يقلب الذوات، لا يستطيع أن يقلب التراب ذهب ويقلب العصا حية، لما يخيل، ولكن تخيل هذا تأثير. ليس معنى هذا أن السحر حقيقة لو كان يقول المعتزلة والأحناف، السحر له حقيقة وحقيقته التأثير، أليس هذا تأثير في العقول؟ والسحر الحق له تأثير كما قال الشيخ حق، لكن بما قدره القدير. نعم، قال فيه تلقفوا بحذف إحدى التأين ما يكون يقلبونه بتمويه، معنى تمويههم أي خداعهم، فيخيلون أن حبالهم وعصيهم حياة تسعى. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر، فهم كانوا معلمين بالسحر، قالوا يستحيل أن يكون هذا سحرا، لا يتأتى، لا يكون، لا يكون بالسحر، لأنه تقريب الذات. نعم نعم، الحية حية حقيقية أمام أعينهم، هم لم تسحر أعينهم، فلذلك أقروا بأن هذا ليس سحرا. ننتهي من هذا المشهد ونختم. قال فرعون آمنتم فبالقراءة بتحقيق الهمزتين وابدال الثانية ألفا، آمنتم له لموسى قبل أن آذن أنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فعلمكم شيئا منه وغلبكم بآخر، يعني علمكم شيئا وأخفى عنكم شيئا، الذي أخفى عنكم غلبكم به، فلسوف تعلمون ما نالكم مني، لو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى وليصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير لا ضرر علينا في ذلك، إن إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان سنموت، سواء قتلتنا أو متنا حتى ألوفنا منقلبون ورجعون في الآخرة، إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي بأن كنا أول المؤمنين في زماننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.